فبالتالي يستعمل في جمع الفرج. نعم. لكن الآن بزماننا طالما في عنا بدائل لا نستعملهم ما بحاجة إليه. أنه رخص للخباثين للحاجة ضرورة. فصل في مسائل الآبار. إذا وقعت في البئر نجاسة فأخرجت ثم نزحت طهرت. نقف هنا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.